والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح الجامع، حديث أبي بكرة رضي الله عنه في صحيح الجامع. وهذا الحديث تقريبا قمت بشرحه قبل 6 أشهر، وكان أخذت فيه قرابة 35 دقيقة. بعض الإخوة طالبوا بإعادة شرحه، وإن شاء الله لا أتجاوز ربع ساعة أو تلت الساعة حتى يفهم الكلام. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجارا فتنوا أموالهم ويغثر عددهم إذا تواصلوا. هذا الحديث باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الأفعال الثلاثة: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة، أخطر الذنوب. دي الثلاثة دي إذا وقع فيها المسلم يتورط بتتبشتر من تحيهنا، غير العذاب الربنا بعدين حيطبقك له في الآخرة. ده معناه نحن أحياء الثلاثة أشياء دي ما نتورط فيها: أصل ما نقطع الرحم، أصل ما نخون أحد، أصل ما نكذب. بس ثلاثة المسلم مما يتورط فيها العقوبة حتكون آجلة، حتتزوغها وانت حي قبل ما تتوسط غبرك. وأنا أديك الأدلة بالنصوص. واحد قطع الرحم، شايل العداء لأهله، والأهل كما نكرر كثير إن شاء الله مشركين، إن شاء الله كفرة، إن شاء الله بيشربوا الخمرة، بيلعبوا القمار، تاركين للصلاة. بعد صلة الرحم وجوبا، فصلة الأرحام وجوبا، وإن جاروا وإن كانوا كفرة وإن كانوا مشركين. انت كمسلم عايز تزعج في الدنيا قبل الآخرة، بتكون وصال للرحم. اليوم تقطع الرحم العقوبة طوال آجلا. من داير تعرف العقوبة تلقاها في الآية 22-23 من سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. مش معناه بيقطع الرحيم البصر بتاعه حيعمى، وإنما المقصود بالعمى عمى القلوب، كما نصت الآية 46 للحج: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربنا مما يطرد الإنسان من رحمته، انت قايل بيبقى ضعيف ولا بعدك بيبقى فقير ولا يمرض؟ لا لا لا، وإنما العلامة ما يفقه آية ولا يبقى حديث. بعد ذلك الحق والباطل عنده الاثنين سواء. ليه؟ لأنه بعد ذلك رب جل من يعمل بصيرة عسى الحق ذاته تكون حربا عليه وألت لا تدري ذاته كله. فالعقوبة دي بعد ذلك بتصيبك، تلقى روحك تحب مجالس العلم، تحب حلقات القرآن، تحب الخيار الأفاضل، ماسك لسانك عليك ده من أعراض الناس، فجأة تتحول 180 درجة. تجد بعد ذاك رب العزة والجلال شرعه ده أصل ما بحببك ليه، لا يحببك حبب مجالسه ولا يحببك أفراده بعد ذاك خلاص العقوبة دي تظهر طوال. وتانيا بعد ذاك تجد الفتن والمصائب انت وقعت فيها، تجي بعد ذاك للصلاة دي تصلي، تقوم الثلث الأخير من الليل ترفع يديك تسأل الحق جل وعلا أصل ما بديك ليه، لأنه عندك حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. اليوم تقطع رحمك تشيل العدا مع أهلك كذا بعد ذاك جرب تلقى فتنك كثيرة مصائبك كثيرة وانت تتوجه الى الله بالدعاء وتجد استجابة ما. اذا دي العقوبة بعد ذاك بتنزل على الانسان اذا قطع الرحم، ربنا بعد ذاك ما بحبب لك دين ده. واحسن نعمة شفتها موجودة حاليا هي نعمة الدين، ان الله يعطي الدين الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين الا من يحب. بالله ربنا حربك نعمة الدين تاني شنو تاني داير قاعد لا شنو في الدنيا دي، معناه بعد ذاك تكون كمان تدعو تجد استجابة للدعوة ما. هنا تتسرع بالتوبة من ما تصل الرحم تجد بعد ذاك العقوبة دي رفعت. طيب الخيانة، الخيانة دي صلاة صبح زي دي ماجد انت خنتها زي صلاة الفجر دي ما سمعت الأذان، حتى النساء القعدات في البيوت اي واحدة سمعت الاذان سمعت الاذان ما قامت الاداء الصلاة دي معناها خيانة خلاص. ناس بس بيفتكروا الخيانة هاك المليون جنيه ده وكلوا منك يفتكر يقول لك ده خاني. الخيانة هنا على العموم آية 27 من سورة الانفال، يا ايها الذين امنوا يا من وحدتم الله جل وعلا ودنتم له بالطاعة لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الدين ده ما أمانة يا أخي. آية تقريبا 72 من سورة الأحزاب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الدين أمانة يا أخي، الله يسألك منه يا أخي. الدعوة إلى الله أمانة، الله يسألك منها بعدين. زوجتك القاعدة معك في البيت، أولادك بناتك يا أخي دي أمانة. واحدين يحصروا الأمانة بعد ذلك بس اتدينت مني وما رجحت لي دخلني ده كذا. أمانة على العموم كما نصت الآية 27 من سورة الأنفال. أي إنسان يتورط في خيانة الأمانات إن كانت أمانات الله جل وعلا أو رسوله الكريم أو الأمانات مع الناس ربنا حيبغضك. وفي نفس السورة سورة الأنفال تقريبا الآية 58، إن الله لا يحب الخائنين. ذا تورط في الخيانة شوف العقوبة، ربنا بيكرهه ويبغضه. وبعد ذاك انت براك بعد ذاك تأمل ذر رب العزة والجلال بيكره ويبغضه، ده بتقوم لك قائمة تاني ده، ده ما بتقوم لك قائمة لا في دنيا ولا في آخرة. معناه كل الفتن والمصائب بعد ذاك حتنزل فيه. ليه؟ لأنه ربنا ما بيحبه. وده معناه أي مسلم لا من يراعي بعد ذاك الأمانات بسائر أنواعها ويراعيها المراعاة السليمة معناه حتكون محبوب عند الله جل وعلا. قطيعة الرحم والخيانة والكذب ده معناه انت حيصل متكذب، اصل متكذب اشي ولو عليك اوعى تكذب. من ما تعلم الكذب امورك بتبوظ. وحديث ابن عمر في سنن الترمذي، الرجل الذي تنشر له 99 سجل كلها ذنوب كلها ذنوب. وربنا يسأل أسئلة محددة، أتنكر هذا العمل السيء الكثير ده بتنكر أنت؟ فيقول الرجل لا. تخيل مؤمن صاحب عقيدة سليمة أظلمك كتبت الحافظ؟ عندك شك في الملائكة يكونوا خانوا؟ لا. الفرصة الثالثة دي سمحة جدا. ألك عذر؟ تقدر تدين عذر مقبول عشان اتجاوز عنك وأدخلك الجنة؟ وده الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة والخوارج. وأيضا عندك المعتزلة، انت ما تشوف اي واحد تلقى بعدك لابس عمة وبلحية وجلابية قصيرة، المدردن با كله ليمون يا اخي. العلم، دعوة التوحيد تقوم على العلم. اهل السنة والجماعة ان شاء الله كتال كتل، انت اخونا في الله. خجتك معنا ان شاء الله زاني، ان شاء الله زانية، بتسرق، بتغش، يا اخي انت موحد، بس خليك معنا بعد، انت اخونا في الله. لكن في تكتلات وجماعات لا، ان عرفت عندك خطأ واحد ولا ثلاثة ولا اربعة بيطشطبك بجرة قلم. لكن انت عند اهل السنة والجماعة رغم، ولا مش كده يا البراعي؟ مهما كانت ذنوبك حتى لو اسع بتمارس فيها وما قادر تخليها، لحنا اخوانك في الله. بعد تخليك معنا، بعد ربنا يجمعك مع الموحدين في الفردوس الاعلى. الك عذر؟ تخيل ده لو واحد كان بتعلف ودوران. هاي انا عشت في الغرب 21 زمن الموبايلات، الصور الفاضحة تنزل من الاغمار الصناعية براها، وكانت المهور غالية، ما كان يقول كلام زي ده لانه صادق. الك عذر؟ لا، معناه كان بيمارس الذنوب دي متعمد. كمان الخوارج عندهم صاحب الكبيرة ده كافر مخلد في نار جهنم، لكن اهل السنة والجماعة حتى ولو بتمارس الكبائر وحتى لو دخلت قبرك ما وفقت لتوبة، بس كن موحد، امرك الى الله، ان شاء عذبك وان شاء غفر لك، وحتى كان عذبك بعد حتنعم بعد ذاك بجنة الفردوس. ألك عذر؟ لا. ألك حسنة؟ العمر المديد اللي اديتك لده أصل ما عندك حسنات انت؟ ألك حسنة؟ حسنة واحدة ما عندك؟ فيقول الرجل مهابة لا، فيقول رب العزة والجلال بلى إن لك عندنا حسنة ولا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول الرجل ما هذه؟ فيقول رب العزة والجلال لا ظلم عليك اليوم، فتوضع البطاقة في كفة وسائر السجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. إذن الحسنة في الحديث يزعد مع الأجل التوحيد، آية 89 النم، من جاء بالحسنة مهما كانت ذنوبك مهما كانت بشتنتك، ألزم عقيدة التوحيد وعضد أهلها وكن معهم. من جاء بالحسنة أي بالتوحيد فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. خيل زل ذنوب زيدة 99 سجل، بعد أشوف الأمن والطمأنينة الغازفة رب العزة والجلال في قلبه. العلماء قال المؤمن في الآخرة ما بكبر، معقول يكبر في الفارية دي؟ المؤمنين أصحاب العقيدة السليمة الأخلصوا لله جل وعلا في الآخرة ما بكذبوا، ما أقول يكذبوا هنا. وبل الكذب بالمزاح ممنوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حديث أبو أمام الباهلي في الترمذي. معناه مزاح المؤمن ما بكذب. الإنسان إذا مشى كذب العقوبة بعد ذلك بتنزل طوالي. أهل العلم قالوا العقوبة أصل الذل، من يبقى كذاب ربنا ما بحبب له إلا المعاصي. أثر ابن مسعود في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الذل من ما يبقى كذاب وما يصدق بعد ذلك ربنا بحبب له المعاصي، لأن الفجور اسم جامع لكل أفعال المعاصي. يحب الغيبة، النميمة، الغش، الخداع، الأحقاد، الأحساد، المشاكل، الفتن، تلقى بعدك ربنا ما يحبب لنا المعاصي وبعدك بكره له الطاعات. وإن الفجور يهدي إلى النار. وكما هو معلوم عند أهل العلم المعاصي سبب لشنو؟ لزوال النعم. دام عليه العقوبة بعد ذلك تنزل فورا. إذن أخطر الذنوب كما نص هذا الحديث قطيعة الرحم، الخيانة، الكذب. والحديث ما تم، وإن أعجل الطاعة ثوابا. لازم تعرف الحديث ده لصلة الرحم. أسع ما بشتم أمورك زي الزفت، بس بعد الأرحام عندك مشكلة مع واحد من أغرباك لك مسافة ما وصلت الرحم، يلا أمش كوس وصال للرحم. ليه؟ لأن صلة الأرحام أعجل الطاعة ثوابا كما نص هذا الأثر. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرا. تلقى لك بيت فيه 9 أنفار، الوالد الوالدة الأخوان، واحد يصلي ما فيه، وانت تشوفهم كلهم واحد يعرف آية ما فيه، تلقاهم كلهم ضد عقيدة التوحيد وتاركين للصلاة، رمضان ما يصومه. وإن أهل البيت ليكونوا فجرا وكمان ظلما بعد كله، فتنمو أموالهم، تلقى قريش تقي، ويكثر عددهم كمان أعداد كبيرة إذا تواصلوا. ده معناه حتى لو بقيت وصال للرحم، لو كنت تارك صلاة، لو كنت تارك صلاة، إن كنت لا تعرف آية ولا حديث حتنعم بالنعم اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت من لسانه دي، تلقى بعد ذاك المال كثير. فتنمو أموالهم ويكثر عددهم، حتى تجد بعد ذاك العائلة العدد بتاعها كثير جدا. ده معناه إذا تواصلوا، إن كانوا وصالين للرحم، معناه الإنسان إذا قطع الرحم كمان بعد ذاك شنو؟ مال ما بكون عنده، لأنه عندك أثر أنس بن مالك في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. عايز ربنا يبسط لك في الأرزاق، كن وصال للرحم. عايز ربنا يزيد لك أفراد الأسرة بتاعتك، دائرة الذرية دي تتمتع بها وانت حي قبل ما تتوسط قبرك، كن وصال للرحم، بل تتمتع بالذرية بعد ما توضع في قبرك. لأنه أثر ثوبان في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، ولكن الزيادة الذرية الصالحة. ناس كتير يجوا لك النووي قال، الله ما بيزعلك بعدين من النووي قال، الله بيزعلك الدين ده آية حديث على فهم السلف الصالح: كل العلوم سوى القرآن مشغلتهم إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما قال فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يجي واحد يقول لك يا أخي الإمام النووي عليه رحمة الله قال زيادة عمرك 70 تبقى 90. الله، الإمام النووي عالم جهبيز من علماء أهل السنة والجماعة، لكن أنت بتباري ساكت. الإمام مالك ما حقنا، ما سئل من صيام شوال قال بدعة، هل بتباري وأنت؟ ده العلماء، لكن لازم تكون عارف العلماء يخطئ ويصيبوا. العزم للنبي صلى الله عليه وسلم، طالما النص واضح في السنة بعد دخلت ما تقدم قول عالم على قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كانت زيادة 60 و70 و30 سنة، هل انت وصال للرحم اكثر من مصعب بن عمير؟ ما تز 11 سنة. هل انت وصال للرحم اكثر من سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن؟ ما 30 سنة. هل انت وصال للرحم اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم والصديق؟ ما 63 سنة. او عتجي تقول لا بكون عمري 60، ربنا بمده. وإنما الزيادة كما نص الحديث ده، والحديث ده ما بتلقيه لك المسند، ولكن الزيادة الذرية الصالحة. حتى الأولاد لو مسجمين بما هي زيادة؟ تكون وصال للرحم، تدخل الغبر بتاعك ربنا يصلح لك حال أولادك دين، ويلتزموا الدين ده ويصلوا في حياتهم، أصل ما ينسك يوم واحد لا من كمان يتوسد معك الخبور. ولكن الزيادة الذرية الصالحة يرزقها الله لعبده فيموت فيدعون له بعد موته فيلحقه دعاهم له في قبره، بمعنى الزيادة. إذن هذا الحديث بس باختصار هذه الثلاثة أشياء نتحاشاها أصل ما نسقط فيها. والإنسان بمجرد ما يكون وصال للرحم ربنا يبسط لك في الرزق وكمان بيكتب لك الذرية بتاعتك وأيضا كمان يصلح لك. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع.